بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وبعد: فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه. لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع. يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا. يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان. فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية. نبدأ سريعا بإذن الله حتى لا يداهمنا الوقت. نجاوب أولا أسئلة الحلقة الماضية، نتابع سويا أسئلة وتدريبات. كان السؤال الأول: وضح نوع البدل في الألفاظ الآتية. آمنوا بدل محقق، آمنوا بدل محقق. طيب، من آمن، من آمن بدل مغير بالنقل، بدل من آمن بدل مغير بالنقل. يبقى أنا عايز نوع البدل، خلي بالكم معايا، أنا عايز نوع البدل. هل هذا البدل محقق ولا مغير بالنقل؟ إن لم يحدث تغيير للهمز فهو محقق، وإن حدث تغيير للهمز فهو مغير. وهنا شايفين من آمن، أنا ما قلتش من آمن، فهو مغير بالنقل. نتابع سويا بآيات بدل محقق، بآيات بدل محقق. طب الآخر، ورش يقول الآخر ولا الآخر؟ ده عمل نقل، يبقى بدل مغير بالنقل. يبقى سريعا: آمنوا بدل محقق، مناما بدل مغير بالنقل، ولا ننسى ثلاثة البدل، بآيات بدل محقق أيضا، ثم الآخر بدل مغير بالنقل. نتابع سويا السؤال الثاني، نتابع سويا السؤال الثاني: وضح حكم الهمز، وضح حكم الهمز في الألفاظ الآتية. اللفظ الأول: والصابئين. احنا شرعنا في الدرس السابق عن درس حذف الهمز، وتعرضنا إلى بعض الألفاظ، وكان من هذه الألفاظ والصابئين، فكان حكم الهمزة فيها الحذف، حكم الهمزة فيها الحذف، فتقرأ والصابين، والصابين. شركاء، حكم الهمزة الحذف، حكم الهمزة الحذف في شركاء، فتقرأ شركاء، فتقرأ شركاء. يبقى شركاء حكم الهمزة الحذف، وتقرأ شركاء. اللفظ الثالث: دكاء، حكم الهمزة الحذف، حكم الهمزة الحذف، وتقرأ دكاء، وتقرأ دكاء. هذا هي هذا إجابة السؤال الثاني. يبقى دوت مراجعة سريعة على درس الحذف. طيب، نتابع سويا باب الهمز المفرد. اليوم الحلقة الماضية اتكلمت على باب الهمز المفرد، وقلت ان احنا بنراجع سورة البقرة، ومش معنى ان انا براجع سورة البقرة ان انا كل الكلام اللي انا هقوله يبقى انا من قبيل الاعادة والتكرار، ولكن قلت دي فرصة ان انا اعود مرة اخرى الى شرح اصول جديدة لم تشرح من قبل، وكان من هذه الابواب باب الهمز المفرد. فتعرضنا في الحلقة السابقة لان قلت ان الهمز المفرد هيمر بعدة مراحل. الحذف وده خدناه الحلقة اللي فاتت. اليوم هناخد الاثبات، والاثبات هناخده على حلقتين، الحلقة دي والحلقة القادمة. ثم الابدال، ثم النقل، ثم التسهيل. خمس مراحل بيمر بتمر بيهم الهمز المفرد. طيب نتابع سويا باب الهمز المفرد وناخد ثانيا إثبات الهمز، لأن كان الحلقة اللي فاتت أذكركم أولا حذف الهمزة، النهاردة اليوم ثانيا إثبات الهمز. في إثبات الهمز نتابع بقى سويا. قرأ ورش عن نافع، قرأ ورش عن نافع بإثبات الهمز. يعني حفص عن عاصم ما يقراش الكلمات دي بهمزة أبدا، لكن ورش يثبت همزة. قرأ ورش عن نافع بإثبات الهمز في الألفاظ الآتية. إيه هي الألفاظ دي يا ورش؟ أول لفظ على شاكلة هذا الأمر لفظ النبي ومشتقاته. عندنا لفظ النبي ومشتقاته. بصوا كم مشتق للفظ النبي. أولا رقم واحد، لفظ النبي تقرأ النبي، لفظ النبي لما ورش يحط همزة فبقى بعد الياء همز، فبقت مد ايه؟ بقت مد متصل. بقت مد ايه؟ متصل. هتمده قد ايه يا ورش؟ ست حركات. يبقى النبي تقرأ النبي، فتصير مد متصل مقداره ست حركات. طيب نتابع اللفظ الاخر. اللفظ الاخر والنبوة، والنبوة تقرأ والنبوءة، والنبوءة برضو هتبقى مد ايه؟ متصل. برضو هتبقى مد متصل مقداره ست حركات. طيب اللفظ الثالث، خلي بالكم الله يرضى عليكم من هذا اللفظ، انا بشرح بطيء عشان اللي بيدون ورايا. النبيون تقرأ النبيون، وشوفوا أنا متعمد أقرأها بهذه الكيفية وأقسمها النبيون. طب النبي، شوفوا شوفوا السهم يطلع يعمل إيه؟ النبي مد متصل، شوفوا السهم النبي هيبقى مد متصل ست حركات. طب يا شيخ محمد أون، أون هتبقى إيه؟ هتبقى مد بدل، هتبقى مد بدل. وورش لا يخفى عليكم أن البدل فيه القصر والتوسط والإشباع أو 2 و4 و6. شفت لفظ النبي أون أو أون أو أون 2 و4 و6. طب ما تيجي ناخد اللفظ الرابع كمان، والنبيين. ناخد اللفظ الرابع، لفظ والنبيين. ورش يقرأ ويقول إيه؟ والنبي إين إين. طيب نشوف السهم هيعمل إيه؟ والنبي متصل، أو شوفوا السهم والنبي مد متصل. طيب إين، طيب إين، شوفوا السهم، شوفوا السهم الآخر إين هيبقى مد آخر بدل مقداره 2 و4 و6 حركات. طيب نيجي ناخد اللفظ كمان الآخر، الأنبياء. الأنبياء تقرأ هذه اللفظة الأنبياء، هذه اللفظة تقرأ الأنبياء. شوفوا السهم هيعمل إيه؟ السهم ده فيه مد متصل بس مقداره 6 حركات، مقداره 6 حركات. يبقى دوت الخمسة ألفاظ الخاصة بمشتقات لفظ النبي والنبوة والنبيون والنبيين والأنبياء. ما فيش غيرهم في القرآن، ما فيش غيرهم في القرآن. طيب تيجي ناخد تطبيق عملي، ما هو التطبيق بيبين القاعدة. تعالوا نشوف التطبيق بيقول ايه. اول تطبيق في سورة التحريم، اسمعوا كده مني الآية واحنا متابعينها على اللوحة. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، هكذا. شوفوا مادة النبي كم؟ 6. طيب ما تيجي ناخد التطبيق التاني. التطبيق التاني بيقول ايه؟ تعالوا نتابعوا مع بعض. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة سامعين الست حركات؟ طيب تعالوا ناخد التطبيق الثالث. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. طبعا أنا لما قلت إين أردتها على القصر. والنبيين أربابا. طبعا هو البدء بتاع ده لا يجوز، لأن ما ينفعش أقول والنبيين أربابا، لكن أنا بقولها بس على سبيل الاختبار اختصارا للوقت. طيب أنا كده جبت التوسط، أجيب الإشباع. والنبيين أربابا، يبقى كده جبت والنبي اليهدي مفيش فيها خلاف، هي ستة ستة. لكن إين حسب بقى اللي بيقرأ، هقرأ بالقصر بقول إين أربابا. طب هقرأ أربعة إين أربابا. طب ستة إين أربابا. الكلام واضح حسب ما بنقرأ بوجه البدء. طب آخر مثال قدامنا على اللوحة. ويقتلون الأنبياء بغير حق. تاني. ويقتلون الأنبياء بغير حق. ده تطبيق اليوم على لفظ النبي. كده هقف عند إثبات الهمز، ما خدناش إلا لفظ إيه؟ لفظ النبي بمشتقاته. ماشي الكلام؟ الحلقة القادمة بإذن الله هاخد ألفاظ مخصوصة على سبيل الحصر في ورش، وهتكلم على إحصائيات مهمة لأول مرة أعرضها على شاشة قناة الرحمة. ومش هقول إن هذه الإحصائية هتبقى خاصة لطلبة العلم برواية ورش، بل هتكون أيضا إحصائية خاصة لكل إخواني لمن يقرأوا برواية حفص. أيضا هتكون إحصائية خاصة زي ما عودتكم في برنامج رواية ورش، بعرض إحصائيات تعرض لأول مرة. خلاص، الحلقة القادمة في منتهى الأهمية. طيب نعود بقى لمراجعة سورة البقرة، الصفحتين اللي بناخدهم نتابع سويا. مراجعة سورة البقرة عندنا من الآية 77 إلى الآية 88، صفحتين من الآية 77 للآية 88. تعالوا نتابع فرش الحروف. هل عندنا في الصفحتين دول فرش؟ عندنا. بص الفرش الأولاني، أول فرش عندنا كلمة خطيئته. خطيئته حفص عن عاصم بيقرأ بفتح الهمزة. حفص عن عاصم هيقرأ بفتح الهمزة وضم التاء. حفص عن عاصم هيفتح الهمزة ويضم التاء. أتو فتبقى لفظ مفرد. طب ما تيجي نشوف ورشة هيعمل ايه في الكلمة. هيقول خطيئاته. آته بقت مفرد ولا جمع؟ ها عايز اسمع. بقت جمع، فتصير ورش فتح الهمزة وبقى بعد منها ألف وكده كده التاء مضمومة فصارت جمع. بس في حاجة مهمة مش عايزكم تنسوها، إن بدل، عشان كده كاتب ولا يخفى ثلاثة البدل. طب ما تيجي ناخد اللفظة اللي بعدها، تظاهرون. اللفظة اللي بعدها تظاهرون. حفص عن عاصم يفتح التاء تاء ويخفف الظاء ظا، تظاهرون. طيب يبقى حفص عن عاصم يفتح التاء ويخفف الظاء. أما ورش يقرأ تظاهرون. تظاهرون، فورش يفتح التاء ويشدد الظاء. شوفوا ورش عن نافع هيعمل ايه، يفتح التاء ويشدد الظاء. طيب تعالوا ناخد اللفظة اللي بعدها. اللفظة اللي بعدها تعملون. اللفظة اللي بعدها تعملون. حفص عن عاصم هيعمل ايه؟ هيقرأ بالتاء، تاء الخطاب. ورش عن نافع يقرأ يعملون بياء الغيب. يبقى ورش عن نافع بص هيعمل ايه؟ بياء الغيب. يبقى حفصة يقرأ بالتاء وورش يقرأ بالياء. طيب تعالوا نتابع الفوائد. نتابع الفوائد. أول فايدة بقول فيها إذا جاء بعد الألف راء، ألف يجي وراء حرف الراء، بس الراء دي في آخر الكلمة، عشان كده كتبت متطرفة وتشكيلها إيه؟ مكسورة. أظن القاعدة دي مش غريبة علينا. فحكم الألف التقليل قولا واحدة. يبقى لما تيجي ألف وراء منها حرف الراء في آخر الكلمة والراء دي تشكيلها كسر، يبقى الألف هتبقى مقللة قولا واحدا. زي إيه؟ دياركم. يا شيخ محمد أنت بتقول إيه؟ أنت بتقول راء متطرفة وراء منها كاف وميم. ما هو خلي بالكم هي الكلمة أصلها دياركم ولا أصلها ديار؟ ده ضمير. كم ده ضمير، كم ده ضمير، لكن أصل الكلمة ديار، يبقى آخر الكلمة إيه؟ راء. ما تاخدوش بالظاهر. طيب يبقى دياركم هتبقى مقللة لأن الراء مكسورة آخر الكلمة. طب ديارهم في الآية 85 برضو التقليل قولا واحدة، ديارهم. طيب تعالوا نتابع القاعدة اللي بعد منها. إذا جاء بعد الراء ألف متطرفة فحكم الألف التقليل قولا واحدة. خلي بالكم أنا متعمد يبقوا السطرين دول تحت بعض، هتلاقوا أن السطر ده عكس ده. مرة في السطر اللي فوق قلت أن الألف يجي وراها راء آخر الكلمة، طب بصوا السطر اللي تحتها كده شاهدوا، هقول أن الراء هي اللي يجي ورا منها ألف في آخر الكلمة، صح ولا لا؟ دققت النظر فيها. يبقى القاعدة التانية بتقول إذا جاء بعد الراء ألف متطرفة يبقى بعد الراء قال ألف في آخر الكلمة، فحكم الألف التقليل قال واحدة. طب يا شيخ محمد ادينا قاعدة، ادينا مثال. عندنا في الصفحة في الآية 85 بص الكلمة اللي هتطلع، أسارة أسارة، الراء ورا منها إيه؟ هتقولوا لي ايه؟ انا ماليش دعوه ان الكلمه مكتوبه ايه، انا يهمني ان الكلمه اتنطقت ايه، بتتنطق اساري ولا تتنطق اسارا؟ يبقى نطقت الف اسارا، يبقى هيقلل الورش، هيقلل الالف عشان الالف دي في اخر الكلام بعد راء اسارا. طيب تعالوا نشوف القفائده الثالثه. ورش دايما يضغم الذال الساكنه في التاء المتحركه. كده كلامك يا شيخ محمد مش دقيق، لأن ورش مش هيضغم أي ذال ساكنة في تاء متحركة. جي في كلمة مشهورة بس، كلمة الاتخاذ دايما في القرآن، اللي هي عندنا في الصفحة كلمة أتخذتم. شوفوا المثال اللي هيطلع، أتخذتم، فيقرأ ورش أتخذتم، يقرأ ورش يقول إيه؟ أتخذتم. الآية 80. طيب ترقيق الراء. ترقيق راء إخراجهم. ترقيق راء إخراجهم. هو يا شيخ محمد ورش هيرقق الراء؟ أصل الراء دي يا شيخ محمد مفتوحة وصحيح الهمزة مكسورة بس بينهم خاء ساكنة. أسألكم سؤال، وهل الخاء دي هتعتبر فاصل بين الكسر والراء المفتوحة؟ أنا مش قلت إن لازم يبقى الفاصل ده يصاد يطاء يقاف؟ وهل يا ترى الخاء دي بقى صاد ولا قاف ولا طاء؟ لا دي ولا دي ولا دي. يبقى عشان كده ورش هيقول إيه؟ إخراجهم إخراجهم. طيب ناخد الفايدة اللي بعدها، المقلل بخلف عنه، الإحصائية بتاعت المقلل اللي فيه فتح وتقليل هيبقى هيرتبط بالبدل. أول كلمة كلمة بلا، تعالوا نتابع بقى سريعا. بلا الآية 81. طب والكلمة اللي بعدها القربى واليتامى، الآية 83. القربى واليتامى، الآية 83. الكلمة اللي بعدها الدنيا، الآية 85 و86. الكلمة اللي بعدها موسى وعيسى بس في الوقف في الآية 87، لأن في الوصل ما بقاش في ألف هتحذف. موسى وعيسى في الوقف في الآية 87. اللفظة اللي بعدها لفظ التهوى في الآية 87. لحد كده هنتوقف. طبعا الأسئلة والتدريبات هتبقى في منتهى الحلقة زي ما عودتكم. طيب أنا في انتظار اتصالاتكم، وإحنا عندنا الصفحتين بإذن الله من الآية 77 لي حتى الآية 88 أقرأ إن شاء الله ونتابع سويا، وفي انتظار اتصالاتكم. هقرأ إن شاء الله هذه الصفحة بوجه قصر البدل.

أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته. هل تقرأي بتوسط البدل؟ نعم إن شاء الله. يبقى ليكي إيه في لفظة بلى؟ التقليد. أحسنتي، عيدي بقى بلى. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار. ليا ملاحظتين. الملاحظة الأولى، خلي بال حضرتك من زمن المدود، لأن عندي لفظة خطيئ الستة ياخدوا حقهم، وآته البدل ياخد أربعة، مظبوط كده؟ الأمر الثاني أن التقليل في لفظ النار يترتب عليه ترقيق الراء. أسمعها من حضرتك تاني للضبط الكلمة. وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار. ممتاز. هم فيها خالدون. أحسنت يا أخت فاطمة، ممتاز، أحسنت، بارك الله فيك. معنا الشيخ عبد الرحمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا. الله يكرمك يا شيخ عبد الرحمن، بارك الله فيكم، جزاك الله عنا خيرا كثيرا. خيرا جزاك يا شيخ عبد الرحمن، بوركت يا شيخ. يلا نبدأ إن شاء الله. تفضل. سمحنا يعني في ورش احنا بنقرا قراءه المفتاح يعني. يا حبيبي ربنا يكرمك يعلمنا واياك. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم. يا شيخ عبد الرحمن خلي بالك من النقل. نعم. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. هتقرأ بإيه في البدل؟ لا بالقصر إن شاء الله جل وعلا. طيب يلا. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار

أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بارك الله فيك أخت سهيل. وفيكم بارك. شكرا. الله يكرمك. معنا أم منة من حلوان. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم منة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا خذنا من ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القرب واليتامى والمساكين وقولوا يا أم منة. أيوة. التقليل ما ميلش فك لتحت قوي عشان ما تبقاش يه خالصة. القرب قولي ورايا. القرب لا ميلي فكك شوية. القرب أيوة كده. وذي القرب واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أنت مش هتقلع على التوسط؟ نعم. يبقى وآتوا. أيوة. وأقيموا الصلاة. ماشي. وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا. توليتم. أيوة كده. إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. أحسنت يا أم منة. أحسنت. نعم. بارك الله فيك. الله يكرمك. معنا أم محمد من الشرقية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم محمد. بس هتنا بقى الصفحة الأخرى. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا خذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أسمع منك المقطع ده تاني. وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ورش يقول يعملون. وما الله بغافل عما يعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا موسى جميل ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون بارك الله فيك يا أم محمد أحسنتي معنا أخونا إبراهيم من الجيزة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام تفضل يا إبراهيم ينفع أقرأ من جزء عامة ينفع تقرأ من جزء عامة يا إبراهيم طب سورة الفجر اقرأ يا إبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليل عشر والشفع والوتر بس خلي بالك يا إبراهيم والشفع والوتر خلي اكسر العين ماشي والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسما الذي حج هل في ذلك هل في ذلك قسما ذلك قسم الذي حج قول كده ورايا يا إبراهيم هل في ذلك قسم الذي حجر هل في ذلك قسم الذي حجر أيوة كده ألم تر كيف فعل ربك بعاد أرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوداد الذين طغوا في البلاد طغوا في البلاد بارك الله فيك يا إبراهيم معنا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخي من أين تقرأون؟ بنقرأ من الآية 84 وإذا لقوا وإذا خذنا الآية 84 من سورة البقرة ميثاق بني إسرائيل نعم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل اقرأ وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء بين الثاء ميثاء ثاء أخرج الهواء على الثاء ميثاء وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. بارك الله فيك أخي، بارك الله فيك أخي الكريم، أحسنت. معنا الأخت نور من القاهرة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله عنا خيرا. وجزاكم خيرا جزاكي. ثم أنتم هؤلاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان يا أخت نور. نعم. الظاء مفخمة لكن هاء مرققة. نعم. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسارى تفادوهم. أسارى ولا أسارى؟ مقللها قولا واحدا. نعم، لأنه جاء بعد الراء ألف متطرفة. نعم معذرة. تفضل. وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة تردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. بارك الله فيك يا أخت نور، أحسنتي. معنا الأخت افتخار من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله، كيف حالكم يا شيخ؟ في نعمة الحمد لله. جزاكم الله خير. أبدأ؟ تفضلي. من أولئك الذين اشتروا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. الآخرة الآخرة فلا يخفف. يا أخت افتخار خلي بال حضرتك من حاجة. بالآخرة مش هينفع ابتدي باللام لأن هنا الباء موصولة في الكلمة فمش هينفع أفك الباء. دي لا تجوز. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقصينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. بارك الله فيك، أحسنتي. معنا اتصال. طيب الأخواننا بيقولوا كان هذا هو آخر اتصال. سبحان الله وقت الحلقة انقضى سريعا، بس ما ننساش الأسئلة والتدريبات نتابع سويا على اللوحة. طيب معنا أسئلة وتدريبات. السؤال الأول، اذكر حكم الراء في الألفاظ الآتية. أذكر حكم الراء في الألفاظ الآتية. اللفظ الأول مصرا، اللفظ الأول مصرا. اللفظ الثاني بكر، بكر. اللفظ الثالث ها إخراجهم ولا إخراجهم؟ قولوا انتوا بقى، هيبقى حكم الرأي. ثم لفظ إسرا، إسرا. هقول إسرا ولا إسرا؟ ها ده اللي هنعرفه الحلقة القادمة. طيب نتابع السؤال الثاني. السؤال الثاني، السؤال الثاني يقول وضح حكم الألف. بس خلي بالكم من السؤال ده قوي، الله يرضى عليكم. وضح حكم الألف في الألفاظ الآتية. لو وقف السؤال عند كده كنت أقول يا فيها تقليل يا فيها فتح يا فيها الاثنين فتح وتقليل. بس بص أنا كاتب إيه، حالة قصر البدل. ده أنا كده قيدتها، قيدتها حالة قصر البدل. هنشوف اللفظ الأول الكافرين. يا ترى يا ورشه أنت بتقرأ بقصر البدل، وإخواننا اللي بيقروا الختمة بقصر البدل برواية ورش هيعملوا إيه لما يقابلهم لفظ الكافرين؟ طيب اللفظة الثانية أسارى. يا ترى يا ورش ومن يا من تقرأ بقصر البدل لما يقابلك لفظ أسارى هتقرأها بالقصر أسارى ولا أسارى؟ اللفظ الثالث لفظ موسى. اللفظ الرابع الدنيا. هعيد الأربع ألفاظ مرة أخرى، الكافرين أسارى موسى الدنيا. أربع ألفاظ مقيدين حال قصر البدل. يا ترى الكافرين مقيدة بالقصر ولا أسارى مقيدة بالقصر ولا؟ ده اللي هنعرفه في مطلع الحلقة القادمة مع تتمة إثبات الهمز والإحصائيات الخاصة التي تعرض لأول مرة على شاشة قناة الرحمة، وخاصة في برنامج رواية ورش لطلبة علم التجويد في رواية حفص وطلبة علم القراءات. انتظرونا في الخميس القادم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وألقاكم في الخميس القادم بحول الله وقوته. حتى ألقاكم في الخميس القادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.